تحب روحك تحب روحك تحب روحك انت وبس حس بيا لك حس تحب روحك انت وبس حس بيا لك حس حبيتك خليتك بقلبي سميتك حياتي وحبي تعبت وياك تعبت حتى احساسي دمرت خير منك ما شفت لك روح تعبت وياك تعبت حتى احساسي دمرت وخير منك ما شفت لك روح وقلبك ولا مرة حن أنا والله رح انجن وقلبك ولا مرة حن محيرني مسهرني ليلي يا ظالم من حبك يا ويلي تدري بي يا روحي بي بيع واحد مشتري ضيعتني من ايديك لك روح يا روحي بيع واحد مشتري ضيعتني مني بيه لك روح بلا شوق وهم بلا سيرة فور الدم بلا حب بلا شوق وهم بلا سيرة فور الدم ما ريدك أعني منك مليت عاتبني لو قلت لك حنيت أنسى كل شي وهجرك ولحظة ما أتذكرك روح لهنا واشكرك لك روح كل شي وهجرك لحظة ما أتذكرك روح لهنا واشكرك ولك روح روح تحب روحك تحب روحك انت وبس حس بيا لك حس تحب روحك انت وبس حس بيا لك حس حبيتك خليتك بقلبي سميتك حياتي وحبي ابعد وحسبها وعد راضي بنسى للأبد تحلم تشوفها بعد لك روح ابعد وحسبها وعد راضي بنسى للأبد تحلم تشوفها بعد لك روح روح أناني روح إنسان